إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. الميكروفون بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة لاحتفال والاحتفاء بذكرى ميلاد النور، ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأهلا بذكرى الحق والإيمان وبموكب الإعجاز والقرآن، أهلا بنور الله في دنيا الورى، فلقد سرى بخصائص الإحسان وتبسم الكون الكبير بفجره متهللا بمواكب العرفان. هذا الرسول هو النبي، وإنه حصن الحياة وقدوة الأزمان. هذا هو الحق المبين، وإنه قد جاء بالرحمات والغفران. بشراك يا دنيا الخلائق، إنما جاء النبي مطهر الوجدان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن الاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلام يقال أو احتفال يقام، إنما الاحتفال بالحبيب صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته فيما أمر ونهى، وأن نكون على منهاجه الوسطي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالبحث ومعرفة حقوقه صلى الله عليه وسلم، وبتأدية هذه الحقوق كاملة غير منقوصة. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بقراءة سيرته العطرة والتعلم منها والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والتحلي بصفاته وأخلاقه الحسنة. فمن أراد أن يتعلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الرجولة الحقة فلينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يكون زوجا بصدق فلينظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، ومن أراد أن يتعلم حب الوطن فليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته ومحبته، ومن علامات محبة المرء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتاق إليه، أن يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الذي يصلي عليه صلاة فإن الله تبارك وتعالى يصلي عليه بها عشرا. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان المغرب، يرفع نداء الحق الشيخ ماهر أبو العمدة.

الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد عظيم نستغفر الله العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أدى إخوانكم المصلون هنا في مسجد فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة صلاة المغرب ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال شبكة القرآن الكريم بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور محمد فوزي علم الدين إمام المسجد أيها الإخوة المؤمنون ونحن في هذه الليلة المحمدية نحتفل بميلاد خير البشر إن الله تبارك وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق لحمل رسالته وبعثه إلى الثقلين بالهدى ودين الحق فوضع به الأغلال والآصار ورفع به الغشاوة عن الأبصار واستنقذ به الخلائق من عذاب النار فشرح الله به الصدور وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور. فما أحوجنا أيها الإخوة المؤمنون إلى أن نتمسك بدين الله عز وجل، حيث حب الله النبي صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة، ألا وهي القرآن الكريم. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد، إلى مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة لقارئنا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليك.

يا قومنا أجيب داعي وآمنوا به يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ويجركم من عذاب أليم. عشان خاطر الكريمة العظيمة ستنا الشريدة قيس ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر أولم يروا أن الله الذي

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من قارئنا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال شبكة القرآن الكريم بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أرسل الإسلام مبادئ عظيمة لتلاحم الأمة وترابطها ووحدتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. ومن هذه المبادئ أيها الإخوة المؤمنون مبدأ الشورى، حيث قال الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. صدق الله العظيم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لا؟ والله قد أمره في كتابه فقال: وشاورهم في الأمر. أيها الإخوة المؤمنون، تحت عنوان الرسول يشاور أصحابه يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسألك يا مولانا أن تجمعنا بالسابقين وأن تجعلنا معهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان. أما بعد، فلقد أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان صلى الله عليه وسلم كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها، والصحابة من حوله نجوم ساطعة. ولذا قال فيهم صلوات الله وسلامه عليه: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد أمره المولى تبارك وتعالى أن يستشير أصحابه في كل الأمور وشاورهم في الأمر، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل حال وفي كل أمر من أموره يشاور أصحابه رجالا ونساء. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بأمر مولاه أن يهيئ المسلمين لحياة طيبة مع كونها حياة قوية. هل تكون بعقل واحد مستبد؟ لا، وإنما تكون بعقل الجماعة. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. هذه حقيقة رأيناها على مدى التاريخ من يوم أن عرفت البشرية الحياة. رأي الفرد استبداد، رأي الجماعة يصلون فيه إلى رأي مستنير، لأن العقل مع العقل عقلان، فإذا اجتمعت العقول على أمر فلا بد أن يأتي الرشاد من كل هذه العقول ليسير الجميع على خط مستقيم، خصوصا إذا كان المستشير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غنى عن المشورة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، ونحن نقرأ ونسمع من قوله تعالى وهو أصدق القائلين: والنجم إذا هوى سقط ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، عن الميل والرغبة، إن هو إلا وحي يوحى. ما ضل عن وحي الإله وما غوى، حاشا رسول الله ينطق عن هوى. الناطق الثقة الأمين بما روى قد حاز من رب السماء علوما. ومع هذا كان يستشير أصحابه في الغزوات. في غزوة بدر استشار الأصحاب وجمع الأنصار والمهاجرين، فأخذ رأي المهاجرين وأثنى على ما سمع، ونظر إلى الأنصار وقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سيدنا سعد ابن معاذ وقال: يا رسول الله، كأنك تقصدنا. قال: نعم. فتكلم سيدنا سعد بما يدل على أن كل الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، وأنهم لا يحيدون قيد شعرة قدر شعرة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج بهم وهو يحمد الله عز وجل على أن المشورة للمسلمين كانت ثمرتها أن الجميع التف حول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مبدأ الشورى. في غزوة أحد كان الأمر كذلك. في غزوة الخندق عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين جاءوا بخيلهم ورجلهم وسلاحهم، وجمعوا من كل القبائل، وجاءوا قاصدين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع رسول الله؟ جمع أصحابه وقال لهم: إن الأمر جد، وإنه حدث من قريش كذا وكذا، أشيروا علي. فكل واحد قال مشورته. جاء سيدنا سلمان وهو فارسي، لم يكن من العرب وإنما من أهل فارس، ثم دار على الأديان كان أبوه يعبد النار وانخلع هو من عبدة النار، ثم تنصر، ثم إنه دار على بلاد العراق وبلاد الشام، وأخيرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب من رحيق الإسلام حتى صار واحدا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص كلام رسول الله: سلمان منا أهل البيت. لأن الإسلام جمع على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كل إنسان يقول هذه الكلمة صار في عائلة المسلمين ودائرة المسلمين، وصار مع كل مسلم أخا له، إنما المؤمنون إخوة. قام سيدنا سلمان وهو فارسي، قال: يا رسول الله، كنا في بلادنا إذا رأينا من العدو جمعا ورأينا فيه شدة أقمنا خندقا حول مدينتنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته، بل إنه فرح صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة، وجمع الأصحاب وأخذ يقوم بنفسه بحفر الخندق معهم. وجاء في التاريخ أن صخرة في الخندق كانت عاتية، لم يستطع أحد من المسلمين أن يكسرها أو يكسر منها، بل إنها اعترضت وصارت في الخندق معبرا لمن أراد أن يعبر. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول وضرب ضربة طارت منها شرارة إلى بلاد اليمن، فقال: فتحت بلاد اليمن، إشارة من رسول الله. وضرب الضربة الثانية فطارت شرارة إلى بلاد الشام، فقال: فتحت بلاد الشام. وضرب الثالثة فتكسرت الصخرة، ثم سار الأصحاب في خفر الخندق على هذا المنوال بمشورة سيدنا سلمان الذي قال ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به رسول الله صلوات الله عليه. إذن وضع النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الشورى في الإسلام حتى لا يصنع المسلم صنيعا في أمر من الأمور إلا بعد مشورة أهل العقل. ولذلك أقول: المشورة لا تكون إلا للعقلاء، نأخذ المشورة من الكبار ليعمل الصغار بمشورة الكبار حتى تستقيم الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. بهاؤك يا رسول الله دوما أعز الخلق والإسلام دينا، فأنقذت البرية من ضلال تفشى في الورى حينا فحينا، ووحدت الصفوف لنصر دين حماه الله إذ يرضاه دينا، فإن الدين عند الله ربي هو الإسلام دين العابدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وقد حدثنا تحت عنوان: الرسول يشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا في هذه الليلة المحمدية أن نختم هذا اللقاء الإيماني بفاصل من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية يقدمه لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واحفظ بلادنا يا رب. ميلاد خير الخلق أعظم من ميلاد خير الخلق ميلاد خير الخلق أعظم منحة للعالمين للعالمين عطاء الله جلاها ليجب رأس الكفر ليجب رأس الكفر والنصب التي نسي ابن آدم عهده فرعاها. يا رحمة الخلق يا رحمة الخلق يا رحمة الخلق من إنس وغيرهم. يا من أبى للناس غير هداها. يا رحمة الخلق يا محمد يا رحمة الخلق من إنس وغيرهم. يا من أبى للناس غير هداها. يا من سجدت لجاه الله يا من سجدت لجاه الله تسأله للأمة الأمن للأمة الأمن والتقوى لمولاها. يا بدر دنيانا يا أحمد يا بدر دنيانا وبشر مآلنا أهل الشفاعة في الزحام نراها عشان خاطر الكريم العظيمة ستنا السيدة فاطمة النبوية يا بدر دنيانا وبشر مآلنا أهل الشفاعة في الزحام نراه أشتاق للرؤيا هنا ولشربة من حوض مغفرة غدا أسقاها أشتاق للرؤيا هنا ولشربة من حوض مغفرة غدا أسقاها يا رب يا محمد وأجب دعائي شاكرا أواها عشان خاطر الكريم العظيم ستنا السيدة شقيق أشتاق للرؤيا هنا ولشربة من حوض مغفرة غدا أسقاها يا رب يا رب بلغني لقاء محمد وأجب دعائي شاكرا أواها اللهم صل وسلم وبارك عليه رسول الله يا خير البرايا ويا خير الخلائق أجمعين على خلق عظيم جئت حقا يؤيده إله العالمين أيها الإخوة المؤمنون بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي نصل بحضراتكم إلى ختام حفلنا الليلة والذي نقلناه لحضراتكم من ساحة مسجد فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة في الختام أيها الإخوة المؤمنون تقبلوا تحيات الزملاء مهندس الصوت محمد الورداني والزميل عمران علي والزميل ياسر علي من الإذاعة الخارجية وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان غدا بمشيئة الله تعالى نواصل احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وذلك من مسجد الكيلاني بمحافظة الفيوم ويتضمن الاحتفال تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حسين الزاوي وكلمة للشيخ محمد ربيع وابتهالات دينية للمبتهل الشيخ سلام الريدي ينقل لنا هذا الاحتفال الزميل أحمد عبد الظاهر